الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، يقول المؤلف رحمه الله: قول الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن وقفنا في الكلام عن هذه الآية في سورة النجم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، آية معروفة تسمع كثيرا ويحفظها الجميع. هذه الآية وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى معناها ظاهر من لفظها، وهو أن كل ما يصدر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنما يصدر عنه من وحي، ولا يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من اجتهاده، لا يجتهد النبي عليه الصلاة والسلام، بل كل ما ينطق به إنما ينطق به بوحي. وما ينطق عن الهوى إن هو ما يبلغه النبي عن الله إلا وحي يوحى. هذه الآية ظاهرها يتوهم منه معارضة قول الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: عفى الله عنك لما أذنت لهم. وقول الله تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. وقول الله تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، إلى غير ذلك من الآيات. إذن ففي هذه الآيات التي سردت عليكم الآن الله تعالى يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم، فظاهر هذه الآيات أنه كان يجتهد عليه الصلاة والسلام، كان يجتهد من عنده، ولذا عاتبه الله فقال له: لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وقال: ما كان لنبي، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. والآية التي سرت عليكم من سورة النجم فيها: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. فإن كان كل ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم وحي من الله فلا معاتبة عليه، لأنه من الله تعالى. إذن ظاهر هذه الآية التي ذكرت أن بعض ما يذكره النبي صلى الله عليه وسلم ليس من الوحي، وإنما هو باجتهاده. فما هو وجه الجمع بين هذا وذاك؟ مفهوم الآن تقرر. وجه الجمع بينهما من وجهين، الجواب عن هذا التعارض في الظاهر المتوهم من وجهين. الوجه الأول أن معنى قوله تعالى وما ينطق عن الهوى أي فيما يبلغه عن الله، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يبلغه عن الله تعالى، في كل ما أوحى الله تعالى له بتبليغه، لا ينطق عن الهوى. إن هو الضمير في قوله هو عائد لماذا؟ إلى ما يبلغه عن الله. إن هو أي ما يبلغه النبي صلى الله عليه وسلم عن الله إلا وحي يوحى. إذن وما ينطق عن الهوى في ماذا؟ في كل ما يبلغه عن الله تعالى، في كل ما أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بإخبار الناس به وتبليغه للناس، لا ينطق فيه عن هواه عليه الصلاة والسلام. إن هو أي ذلك الذي يبلغه النبي عن الله إلا وحي يوحى. واضح كلام؟ وهذا لا ينافي أن يصدر منه النبي صلى الله عليه وسلم اجتهاد في بعض الأمور التي لم يوحي الله تعالى له وحيا فيها. إذن فما يوحي الله تعالى له بتبليغه يبلغه ولا ينطق فيه عن الهوى، وما ليس كذلك قد يجتهد فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا منافاة بين الآيات حينئذ. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في اجتهاداته، إذن فحينئذ آية النجم وما ينطق عنهما يدخل فيها الاجتهاد أيضا، كل ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فهو بوحي من الله، ولكن الوحي فيه تفصيل، إما أن يكون في الوحي تبليغ شيء مخصوص يأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بتبليغ أمر ما، وإما أن يكون الوحي بالإذن بالاجتهاد. إذن الله تعالى يوحي للنبي صلى الله عليه وسلم بتبليغ بعض الأمور المخصوصة، أو يوحي له بالإذن بالاجتهاد، يأذن له في الاجتهاد. إذن فكل اجتهادات النبي صلى الله عليه وسلم هي صادرة عن وحي من الله، الله تعالى يجيز له، يرخص له في الاجتهاد، يأذن له في الاجتهاد. واضح؟ ثم بعد اجتهاده عليه الصلاة والسلام إما أن يقره الله تعالى وإما أن لا يقره كما في الآيات. ولكن اجتهاد النبي الصادر عنه هل صدر من تلقاء نفسه أو بإذن من الله؟ إذا كان بإذن من الله فهل هو خارج عن قوله وما ينطق عن الهوى؟ لا، لأن الله أذن له في الاجتهاد. وش نعلم؟ الله تعالى رخص له في الاجتهاد، فإذا اجتهد فقد امتثل قول الله تعالى وما ينطق عن، فهو داخل في قول الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن فعل هذا اجتهاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أيضا بوحي من الله سبحانه وتعالى. واضح وجه الجمع؟ إذن الجواب من وجهين. الجواب الأول أن قول الله تعالى وما ينطق عن الهوى أي في كل ما يبلغه عن الله، إن هو ما يبلغه عن الله إلا وحي يوحى، وهذا لا تعارض بينه وبين ما لا يبلغه عن الله مما يجتهد فيه عليه الصلاة والسلام مما لم ينزل فيه وحي في بادئ الأمر. أو يكون المعنى وما ينطق عن الهوى في كل فيما يبلغه عن الله وفيما يجتهد به فيه. لماذا؟ لأن اجتهاده إنما هو مسبوق بإذن من الله تعالى، فهو راجع للوحي، إذن فاجتهاده كذلك ليس خارجا عن الوحي، فلا تعارض حينئذ بين الآيات. وعلى هذا الخلاف يتفرع خلاف أصولي معروف، خلاف بين أهل الأصول في كتب الأصول مشهور ومعروف، وهو هل النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد أم لا؟ سبق في المذكرة إشارة إليه. هل النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد أم لا يجتهد؟ خلاف طويل ومعروف بين الأصول، فمنهم من أثبت ذلك مطلقا، قال نعم النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد مطلقا، ومنهم من نفاه، والصواب في ذلك ما ذكره المؤلف رحمه الله. التفصيل في هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما يفعل بعض الأمور باجتهاد منه لكونها لم يصدر فيها وحي بخصوصها. إذن بعض المسائل وبعض الأمور التي لم ينزل فيها وحي من الله بخصوصها قد يجتهد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم فإما أن يقره الله وإما أن ينكر عليه، فإن كان اجتهاده موافقا لما أراد الله أقره، وإلا أنكر الله عليه كما قال له لما أذنت لهم، وكما قال له تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى، وكما قال له وما يدريك لعله يزكى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث لو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت كذا، لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم، أحاديث في ذلك. إذن فهذه النصوص كلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد، ولكن هل يجتهد مطلقا في كل أمر؟ لا، فيما لم ينزل فيه وحي بخصوصه ما لم يجتهد فيه النبي. وهل النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد، اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، هل النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد إما أن يكون مصيبا وإما أن يكون مخطئا ويبقى على الخطأ؟ الجواب لا. واضح الكلام؟ إذن فكل اجتهادات النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يقررها القرآن وإما أن ينكرها، فحينئذ لا تخرج اجتهادات. طيب هذه الاجتهادات الصادرة من النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور التي لم ينزل فيها وحي بخصوصها، هل صدرت من النبي صلى الله عليه وسلم بدون إذن من الله أو بعد إذن من الله في ذلك؟ إذن الله أذن لنبيه صلى الله عليه وسلم في الاجتهاد. طيب في المسألة، في المثال الذي مثلنا به، عفى الله عنك لما أذنت لهم، الله تعالى في سورة النور أذن له أن يأذن لمن شاء، قال له الله تعالى فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله. ولكن في غزوة تبوك قال الله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم. إذن أصل الإذن، مطلق الإذن هذا منصوص عليه، دل عليه النص، هذا لا يدخل في الاجتهاد. مطلق الإذن وأصل الإذن منصوص عليه في القرآن، لم يجتهد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال له فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله. ولكن خصوص الإذن قبل التبين وبعد التبين هذا اجتهد فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. خصوص الإذن في ماذا؟ الإذن قبل التبين وبعد التبين، هذا اجتهد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له الله تعالى لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكذب، بمعنى إذنك ينبغي أن يكون صادرا بعد التبين، إذا تبين لك الصادق من الكذب فحينئذ إذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله. فهم كلام؟ إذن هذا خلاصة ما في هذه الآية. إذن خلاصة الجواب أن معنى قوله تعالى وما ينطق عن الهوى أي فيما يبلغه عن الله، إن هو ما يبلغه عن الله إلا وحي يوحى، وحينئذ هذا لا ينافي أن يجتهد في أمور لم ينزل فيها وحي بخصوصها. أو يكون المعنى وما ينطق عن الهوى في كل ما قال، فكذلك اجتهاداته تدخل لأنها بإذن من الله تعالى. نعم. قال قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذه الآية الكريمة تدل بظاهرها على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتهد في شيء، وقد جاءت آية أخرى تدل على أنه صلى الله عليه وسلم ربما اجتهد في بعض الأمور، كما دل عليه قوله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم، وقوله تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض الآية. والجواب عن هذا من وجهين: الأول وهو الذي اقتصر عليه ابن نعم استفهام لما أديك ما الاستفهامية إذا دخلت عليها اللام تحذف الألف وجوبا، وقد سبق هذا في الزواوي وسيأتي في آخر الألفية إن شاء الله. واستفهمن حادفا ألفها جرا وبالهاء قفا، بمعنى الماء ما الاستفهامية ما أكلتا إذا دخلت عليها حرف الجر كان حذف الألف. عما يتساءلون يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، دائما ما الاستفهامية نعم فنعم فيما أنت من ذكرها، ما الاستفهامية إذا دخل عليها حرف الجر تحذف ألفها وجوبا. واستفهمن حادف ألفها جرا يعني في حال جر وبالهاء قيفا. وفي الألفية قال في آخرها: وما في الاستفهام إن جرت حذف ألفها وأولها الهاء إن تقف. نعم. قال الجواب عن هذا من وجهين: الأول وهو الذي اقتصر عليه ابن جرير وصدر به ابن الحاجب في مختصره الأصولي أن معنى قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى، أي في كل ما يبلغه عن الله، إن هو أي كل ما يبلغه عن الله إلا وحي من الله، لأنه لا يقول على الله شيئا إلا بوحي منه. بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول عن الله بالهوى ولا بالعصبية أو بالله أبدا، لا يقول إلا بوحي. فالآية رد على الكفار حيث قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم افترى هذا القرآن كما قال ابن الحاجب. الوجه الثاني أنه إن اجتهد فإنه إنما يجتهد بوحي من الله يأذن له به في ذلك الاجتهاد، وعليه فاجتهاده بوحي فلا منافات. المراد بوحي الإذن، المراد بالوحي ماشي خصوص المسألة المجتهد فيها، لا، الإذن بالاجتهاد. وإلا لو كان المراد بالوحي التنصيص على المسألة المجتهد فيها لما احتاج إلى اجتهاد، إذا كان المراد بالوحي التنصيص إذن هذا ثبت بالنص بلا اجتهاد. نعم. ويدل لهذا الوجه أن اجتهاده في الإذن للمتخلفين عن غزوة تابوك تبوك إذن الله له فيه أذن الله له فيه حيث قال: فأذن لمن شئت منهم فأذن لمن شئت منهم حيث قال له، زيد له في نسخة له حيث قال له: فأذن لمن شئت منهم. فلما أذن للمنافقين عاتبه بقوله: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. فالاجتهاد في الحقيقة إنما هو الإذن قبل التبين. عندك استسماعيل إنما هو الإذن. نعم. إنما هو الإذن قبل التبين لا في مطلق الإذن للنص عليه. مطلق الإذن منصوص عليه في قوله: فأذن لمن شئت منهم. أما خصوص الإذن قبل التبين فهذا هو الذي اجتهد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ومسألة اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم وعدمه من مسائل الخلاف المشهورة عند علماء الأصول، وسبب اختلافهم هو تعارض هذه الآية في ظاهر الأمر. قال مقيده عفى الله عنه: الذي يظهر أن التحقيق في هذه المسألة أنه صلى الله عليه وسلم ربما فعل بعض المسائل من غير وحي في خصوصه. في خصوصه الجار مجر متعلق بماذا؟ سيجان. في خصوصه فعل. لا سيوى خصاص. نعم يظهر فينا يظهر الذي يظهر في خصوصه ربما فعل بعض المسائل من غير وحي في خصوصه. ربما فعل بعد المسائل من غير وحي في خصوصه أبدا. لا ولا بعد ما يمكن شيء تعالى إذن في المعنى كان قصد في المعنى ب وحين ولا قربت منه ولا وحين بوحين عز ذكرت لكم هذا ليتضح المعنى لأنك إن علقته بشيء آخر لا يظهر المعنى. تعلق بوحي من غير وحي في خصوصه من غير أن يوحى له وحي في خصوصه الوحي في الخصوص شو هذا الكلام من غير أن يوحى في خصوص ذلك الشيء إذا متعلق بوحي مصدر زيد كإذنه للمتخلفين عن غزوة تابوك قبل أن يتبين صادقهم من كاذبهم وكأسره لأسره لم عرف تابوك تابوك يجوز الوجهان باعتبار المكان وباعتبار البقعة وسيأتي هذا إن شاء الله في اسم الذي يصرف مثل ثمود يجوز تقول ثمودا ويجوز تقول ثمودا وقد قرئ بهما باعتبار المكان وباعتبار البقعة زيد. وكأسره لأسرى بدر وكأمره بترك تأذير النخل وكقوله لو استقبلت من أمري ما استدبرت الحديث إلى غير ذلك وأن معنى قوله تعالى وما ينطق عن الهوى لا إشكال فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق بشيء من أجل الهوى ولا يتكلم بالهوى وقوله تعالى إن هو إلا وحي يوحى يعني أن كل ما يبلغه عن الله فهو وحي من الله لا بهوى ولا بكذب ولا افتراء والعلم عند الله تعالى. قال الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى معنى الآية ظاهر من ظاهرها وأن ليس للإنسان إلا ما سعى إذن فمعنى الآية أن الإنسان لا ينتفع بعمل غيره لا ينتفع إلا بعمله ليس للإنسان شيء إلا ما كسبه هو ما عمله وفعله ما سعى يعني ما سعى ما عمله ما فعله وصنعه هو إذن فظاهرها أن الإنسان لا ينتفع بعمل غيره وأن ليس للإنسان أن نفي اثنين ليس للإنسان إلا ما سعى ليس للإنسان انتفاع إلا بما سعى إليه وأوجده وحصله إذن لا ينتفع الإنسان بعمل غيره وإنما ينتفع بعمله هو. هذه الآية يوهم ظاهرها معارضة قول الله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء إذن فهؤلاء ظاهر معنى الآية أن هؤلاء الأولاد يرفعون درجات ويدخلون الجنة بسبب عمل آبائهم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم إذن ألحقنا ذرياتهم بهم بسبب أنهم مؤمنون بسبب إيمانهم يلحق الله تعالى أولادهم بهم فتقر أعينهم برؤيتهم في الجنة فالمقصود عندنا أن هؤلاء الأولاد سواء كانوا صغارا أم كبارا على القول به ما لهم سيدي يحصل لهم نفع بعمل آبائهم يحصل لهم انتفاع بعمل آبائهم لا بأعمالهم هم والآية هذه فيها وأن ليس للإنسان إلا ما سعى يعني أن الإنسان لا ينتفع إلا بعمله ولا ينتفع بعمل غيره وهؤلاء الأولاد انتفعوا بعمل غيرهم بعمل آبائهم. أولا قبل الجواب عن هذا الإيراد من ثلاثة أوجه ولكن قبل الجواب عنه اعلموا أن ما روي عن ابن عباس من أن هذه الآية منسوخة روي عنه أن هذه الآية منسوخة وأنها كانت في شرع من قبلنا واضح؟ ابن عباس رضي الله عنه روي عنه أن هذا كان شرعا لمن قبلنا فنسخ في شرعنا إذن وأن ليس للإنسان إلا ما سعى أي أن الإنسان لا ينتفع إلا بعمل قال لك سيدي هذه الآية روي عن ابن عباس أنها منسوخة وأن هذا كان شرعا لمن قبلنا وقد جاء في شرعنا ما يدل على نسخه ويقصد بذلك هذه الآية والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم هذا القول ليس بصحيح الصواب أن الآية محكمة غير منسوخة كما عليه جماهير السلف والخلف إذن فليست منسوخة على الصحيح لماذا؟ لأن هذه الآية التي ذكر أنها ناسخة لها سنذكر إن شاء الله تعالى وجه الجمع وأنها ليست ناسخة إذن فإذا تقرر أن آية وأن ليس الإنسان إلا ما سعى ليست منسوخة وأنها آية محكمة، فما هو وجه الجمع؟ إن قلنا منسوخة فلا إشكال حينئذ، ناسخ ومنسوخ ولا يحتاج لجواب، ولكن الصحيح أنها ليست منسوخة. إذن فعلى أنها ليست منسوخة كيف يجمع؟ الجمع بين ذلك من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن معنى قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى يعني أن الإنسان لا يملك إلا ما سعى إليه، إلا ما عمل، واضح؟ فالمراد الشيء المنفي هنا الملك كما هو ظاهر الآية، لا يملك الإنسان إلا ما عمله هو، إلا ما صنعه وانتفع به هو. وفرق بين نفي الملك ونفي الانتفاع، والآية الأخرى دلت على أن بعض الناس قد ينتفع بعمل غيره. إذن وأن ليس للإنسان إلا ما سعى يعني أن المرأة لا يملك إلا عمله ولا يملك عمل غيره، بل عمل غيره ملك لذلك الغير، ولا لا؟ عمل الغير ملك لذلك الغير لا لك. ولكن هل يمكن الانتفاع؟ نعم يمكن الانتفاع، ولا منافاة بين الملك والانتفاع، فالملك هو المنفي والانتفاع ثابت. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ملكا لا يملك عمل غيره وإنما يملك عمله، ولكن هل يمكن أن يحصل له نفع بعمل غيره؟ الجواب نعم يمكن أن يحصل له نفع بعمل غيره. ومما دل على هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه جاءت نصوص استثنيت فيها بعض الأمور التي يصل ثوابها إلى الميت. إذن فالمعنى حينئذ أن الانتفاع حاصل، إلا أن الملك ليس بحاصل، وإنما تلك الأعمال هي ملك لذلك العامل. كالحج مثلا، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لما سألته امرأة عن الحج عن أبيها وهو ميت، فرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وذكر أن ثواب حجها يرجع إليه. وكذلك دعاء الولد الصالح وغير ذلك من الأعمال. إذن فالمراد بهذا ماذا؟ نفي الملك لا نفي الانتفاع، وفرق بينهما، فلا يلزم من نفي الملك نفي الانتفاع، فنفي الملك موجود ونفي الانتفاع لا. إذن الانتفاع ثابت والملك منفي. هذا الوجه الأول من أوجه الجمع. الوجه الثاني من أوجه الجمع أن قول الله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم فيه إشارة واضحة إلى أن أولئك الأولاد لم ينتفعوا بعمل آبائهم وإنما انتفعوا بأعمالهم هم. والدليل على ذلك أن أولاد هؤلاء الناس لو كانوا كفارا هل تقر أعينهم برؤيتهم في الجنة؟ هل يدخلون معهم في الجنة؟ إذن فدخولهم الجنة أصالة إنما هو بأعمالهم، بإيمانهم، بطاعتهم، بعبادتهم هم. وهذا ما يشير إليه قول الله تعالى واتبعتهم ذريتهم بإيمان. إذن الذرية كذلك اتبعتهم بإيمان، ما جيب الذرية كيف كانت، واتبعتهم ذريتهم بإيمان. إذن فهؤلاء الأولاد حصل لهم ذلك الانتفاع ورفعوا إلى تلك الدرجة وكانوا مع آبائهم ورآهم آباؤهم في الجنة بأعمالهم هم لا بأعمال آبائهم، واضح الكلام؟ وإنما المراد بالآية أن العبادة، أن الطاعة إذا اقترنت مع شيء آخر يكون لها نفع. العبادة يعني أصل الطاعة والعبادة موجود، والدليل على ذلك ما ذكرت لكم أن أبناءهم لو كانوا كفارا لما نفعهم بأعمالهم. هل أعمال الآباء تصل للأولاد؟ أبدا. إذن فهذا دليل على أن الذي رفعهم هو إيمانهم، ولكن المقصود بالآية أن إيمانهم هذا الذي رفعهم أصالة إذا وجد مع إيمان آبائهم يزيدهم رفعة، يعني تكون له فائدة يزيدهم رفعة. والدليل على هذا أن المصلية لو صلى في الجماعة لحصل له أجر أكثر مما لو صلى منفردا، لو صلى أحد صلاة مفروضة منفردا، فقد أدى هذا العمل وأدى هذه الطاعة بذاته بنفسه، وش واضح الكلام؟ أدى هذه الطاعة بذاته هو فيحصل له أجر، ولو صلىها مع الجماعة لحصل له أجر أكثر، مع أن هذا الأجر الحاصل له إنما هو بعمله هو لا بعمل غيره، ولكن لما انضم إلى الجماعة حصل له ذلك الأجر. فكذلك هؤلاء دخلوا الجنة ونجوا من النار بأعمالهم، بعبادتهم وطاعتهم، ولكن لما وجد مع ذلك صلاح آبائهم وإيمان آبائهم زادهم ذلك رفعة، وكان في ذلك تشريف لآبائهم ولهم بالتبع. الجواب الثالث أن الآية الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الذي حصل له للتبع أصالة هم الآباء للأولاد. شوفوا انتبهوا العكس. الوجه الثالث أن الذين حصل لهم الانتفاع أصالة هم الآباء، وإذا كان الانتفاع حصل للآباء حصل بأعمالهم أو بأعمال أولادهم بلا شك، لم يقل أحد إنهم حصل لهم التواب بأعمال أبنائهم، وإنما العكس هو الذي قيل. إذن فالانتفاع في الآية إنما هو للآباء لا للأولاد، ومعلوم أن الآباء هم العاملون والذين آمنوا، والذين آمنوا صدر الله تعالى بهم، إذن هم العاملون. إذن فالانتفاع الحاصل هنا بإلحاق الذرية به إنما هو انتفاع لهم، بمعنى أنهم لا يحسون باللذة العظيمة واللذة الكبرى والنعمة العظيمة إلا إذا قرت أعينهم برؤية أولادهم معهم في الجنة، فالله تعالى بأعمالهم هم جازاهم هذا الجزاء، كافأهم هذه المكافأة، فهذا من النعيم الذي نعموا به. وش هذا كلام؟ من النعيم الذي نعموا به أن الله تعالى كافأهم برؤية أبنائهم معهم في الجنة. إذن فالتواب حاصل للآباء أصالة، وحصل للأولاد بالتبع، حصل للأولاد كذلك بالتبع. وإذا قلنا إنه حصل للآباء بأعمالهم وحصل للأولاد بالتبع فذلك منة وفضل من الله، الله تعالى امتن على الأولاد وتفضل عليهم بكونهم يدخلون الجنة. أما الآباء فإن رؤيتهم لأبنائهم من الجزاء الذي جزاهم الله تعالى به. فهمت المقصود؟ وهذا شبيه، هذه المسألة شبيهة بالحور العين وبالولدان وبغيرهم ممن يخلقهم الله تعالى للجنة، يخلقهم الله تعالى للجنة، هذا تفضل منه سبحانه وتعالى، خلقهم للجنة وجعلهم من أهل الجنة بلا اختبار ولا ابتلاء ولا تكليف، هذه منة من الله، فهؤلاء قريبون من هذا، يعني أن المنة حصلت لهم بالتبع، وآباؤهم هم المجازون كذلك تفضلا ومنة وكرامة من الله. وعليه فلا إشكال إذن ولا تعارض بين الآيتين، لأن الآباء حصل لهم الانتفاع بما سعوا إليه، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، إذا انتفعوا بما سعوا، نعم بما سعوا ولا إشكال. قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، هذه الآية الكريمة تدل على أنه لا ينتفع أحد بعمل غيره، وقد جاءت آية أخرى تدل على أن بعض الناس ربما انتفع بعمل غيره، وهي قوله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الآية، فرفع درجات الأولاد سواء قلنا إنهم الكبار أو الصغار نفع حاصل لهم، وإنما حصل لهم بعمل آبائهم لا بعمل أنفسهم. اعلم أولا أن ما روي عن ابن عباس من أن هذا كان شرعا لمن قبلنا فنسخ في شرعنا غير صحيح، بل آية وأن ليس للإنسان إلا ما سعى محكمة كما محكمة يعني غير منسوخة، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى محكمة كما أن القول بأن المراد بالإنسان خصوص الكافر غير صحيح. هذا فيه تكلف، وأن ليس للإنسان كي اللي قال لك المراد الكافر، وأن ليس للإنسان أي الكافر إلا، وحينئذ لا تعارض لأن الآية الأخرى فيها والذين آمنوا أولئك الكفار، ولكن هذا تكلف بعيد، لأن الإنسان لفظ يشمل الذكر يشمل المؤمن والكافر. غير صحيح أيضا، والجواب من ثلاثة أوجه. الأول أن الآية إنما دلت على نفي ملك الإنسان ملك الإنسان لغير سعيه، ولم تدل على نفي انتفاعه بسعي غيره، لأنه لم يقل وأن لن ينتفع الإنسان إلا بما سعى، وإنما قال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. نعم. وبين الأمرين فرق ظاهر، لأن سعي الغير ملك لسعيه، إن شاء بذله لغيره فانتفع به ذلك الغير، وإن شاء أبقاه لنفسه. وقد أجمع العلماء على أن انتفاع الميت بالصلاة عليه والدعاء على انتفاع الميت بالصلاة عليه زيد والدعاء له والحج عنه ونحو ذلك مما ثبت الانتفاع بعمل الغير فيه. فيه متعلق بماذا الجر؟ فيه ما بثبت ونحو ذلك مما ثبت فيه الانتفاع بعمل الغير. مما ثبت فيه أي من النصوص التي ثبت فيها الانتفاع بعمل الغير. هذا التعلق هو الذي يوضح المعنى المقصود بالكلام. زيد الثاني. الثاني أن إيمان الذرية هو السبب الأكبر في رفع درجاتهم، إذ لو كانوا كفارا لما حصل لهم ذلك، فإيمان العبد وطاعته سعي منه في انتفاعه بعمل غيره من المسلمين، كما وقع في الصلاة في الجماعة، فإن صلاة بعضهم مع بعض يتضاعف بها الأجر زيادة على صلاته منفردة، وتلك المضاعفة انتفاع بعمل الغير سعى فيه المصلي بإيمانه وصلاته في الجماعة وصلاته في الجماعة. وهذا الوجه يشير إليه قوله تعالى وأتبعناهم ذريتهم بإيمان واتبعتهم ذريتهم. وهذا الوجه يشير إليه قوله تعالى اسمك تراجع القرآن الكريم باقي بعدها وهذا الوجه يشير إليه قوله تعالى واتبعتهم ذريتهم بإيمان. الثالث أن السعي الذي حصل به رفع درجات الأولاد ليس للأولاد، كما هو نص قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ولكنه من سعي الآباء فهو سعي للآباء أقر الله عيونهم بسببه. أعيد. فهو سعي للآباء. نعم. فهو سعي للآباء قرر الله عيونهم بسببه بأن رفع إليهم أولادهم ليتمتعوا في الجنة برؤيتهم. فالآية تصدق الأخرى ولا تنافيها، لأن المقصود بالرفع إكرام الآباء للأولاد، فانتفاع الأولاد تبع، فهو بالنسبة إليهم تفضل من الله عليهم بما ليس نعم لهم. من الله، تفضل من الله، أداء تصحيفين. تفضل من الله عليهم بما ليس لهم، كما تفضل بذلك على الولدان والحور العين والخلق الذي ينشئهم للجنة، والعلم عند الله تعالى. قال الله تعالى فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. الشاهد في قوله فعقر، فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. إذن فظاهرها أن الذي عقر الناقة واحد، لأنه قال عقر فعل ماض والفاعل ضمير مستتر، تقديره هو عقره. ونعم اتفقوا على عقرها، ولكن العاقر واحد. وفي آية أخرى في سورة الأعراف قال تعالى فعقروا الناقة وعتوا عن أمر رب بواو الجماعة، فعقروا الناقة. إذن هذه الآية ظاهرها أن الذي عقر الناقة واحد، وفي الآية الأخرى ظاهرها أن الذي عقر الناقة جماعة، لأنه قال فعقر. ووجه الجمع من وجهين، والجواب عن هذا من وجهين. الجواب الأول أنهم لما تمالؤوا واتفقوا وبيتوا النية على قتلها، لما اتفقوا على قتلها جميعا ولو باشر الفعل واحد، أسند الفعل إليهم جميعا لكونهم تمالؤوا على ذلك. نحن نعلم أن الذي باشر الفعل واحد، أشقاهم هو الذي باشر، زعيمهم هو الذي باشر القتل واحد، ولكن لما كانوا متفقين على قتلها، كانوا متمالئين على ذلك ومتفقين عليه، أسند الفعل إليهم جميعا لأنهم في الوزر سواء، فعقروا جميعا. إذا الآية التي فيها فعقر باعتبار المباشر للفعل لأنه واحد، وقوله فعقروا باعتبار من كان متفقا معه على ذلك، إذ إنهم كالمباشر لأنهم هم الذين حرضوه على ذلك. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني في الجواب أن قوله تعالى فعقر فتعاطى فعقر ظاهر، أي المباشر للفعل، وقوله فعقروا من باب إطلاق الكل وإرادة البعض، وهذا كثير في القرآن، إطلاق الكل وإرادة البعض. إذن عقروا شكون؟ أشقاهم، فأطلق المجموع وأريد بعضه، كما تقدم في الأجوبة في سورة الأنفال عن قول الله تعالى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قلنا من الأجوبة التي ذكرناه الجواب الثاني أن المراد بهم خصوص المؤمنين وهم يستغفرون أي خصوص المؤمنين. فهذا الجواب الذي كنا ذكرناه هناك بناء على أنه أطلق الكل وأريد البعض، وكذلك هنا فعقروا أطلق الكل وأريد من تولى الفعل وباشره ولا إشكال. وقد تقدمت أمثلة كثيرة لهذا الوجه الثاني في سورة الأنفال هناك. قال قوله تعالى فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، يدل على أن عاقر الناقة واحد، وقد جاءت آية أخر تدل على كونه غير واحد غير واحد. كقوله فعقروا الناقة الآية، وقوله فكذبوه فعقروها. والجواب من وجهين، الأول أنهم تمالؤوا كلهم على عقرها فانبعث أشقاهم لمباشرة الفعل فأسند العقر إليهم لأنه برضاهم وممالأتهم. الوجه الثاني، وما قدمنا في سورة الأنفال من إسناد الفعل إلى المجموع مرادا به بعضه، وذكرنا في الأنفال نظائره في القرآن العظيم، والعلم عند الله تعالى. قال الله تعالى إن المتقين في جنات ونهر. إذن شحال كاين من نهر؟ إن المتقين في جنات ونهر. إذن الآية في سورة القمر ظاهرها كم من نهر؟ نهر واحد. وفي سورة محمد قبل قال الله تعالى فيها أنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. إذن ذكر الله تعالى أنواعا من الأنهار، وذكر لكل نوع منها عددا، كل نوع من الأنواع فيه عدد كثير لأنه جمع، قال أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. إذن هي أنواع كل نوع تحته عدد. وفي هذه الآية قال ونهر، وقد سبق وجه الجمع بينهما فيما مضى. نعم. إذن معنى قوله تعالى ونهر أي وأنهار، هذه الآية اللي في سورة القمر، إن المتقين في جنات ونهر أي أنهار، أطلق المفرد وأريد الجمع وهو كثير وقد مر معنا في مواضع كثيرة. نهر هذا مفرد والمراد به الجمع، والدليل هو الآية التي في سورة القتال. إذن ما الدليل على أن المراد بنهر أنهار؟ ما دليلنا؟ آية سورة القتال، واضح؟ فيكون من باب إطلاق المفرد وإرادة الجمع ونظائره كثيرة جدا. قال الله تعالى يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان. الله تعالى في الآية ذكر العقاب، هذه الآية فيها التحذير، وبعدها قال فبأي آلاء ربكما تكذبان. شوف، يرسل عليكما شواظ من نار، لهيب النار، ونحاس قيل هو دخانها، فلا تنتصران، لا يحصل لكم انتصار. هذه الآية، هذه الأشياء كلها عقاب للكفار ولا لا؟ وبعدها قال فبأي آلاء، جمع آلاء أي نعم، فبأي آلاء ربكما تكذبان. فهل هذه الأشياء من الآلاء؟ هذه الأشياء المذكورة هل هي من النعم من الآلاء ولا زين؟ ليست من النعم. إذن لماذا قال الله بعدها فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الجواب عن هذا من وجهين. الجواب الأول وهو غير مختار، الثاني إن شاء الله اللي غنذكره هو المختار. الجواب الأول وهو غير مختار أن قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان توكيد للنعمة الأولى، توكيد للأول، هذا غير من باب التكرار تأكيدا للنعم. بمعنى هذه الآية التي ذكرت في سورة الرحمن بعضها فيه نعم وبعضها فيه وعظ يعني تذكير، وبعضها فيه تحذير. إذن كين الإنذار والتحذير، وكين الوعظ والتذكير، وكين النعم. إذن فإذا وجدت هذه الآية ذكرت بعد عقاب وتحذير وإنذار فهي تأكيد للنعمة المذكورة قبله، ولمن خاف مقام ربه جنة نعمة مدهامة نعمة. إذن فهو لما تكرأ تأكيد لما قبله، واضح الوجه الأول. إذن الوجه الأول أن فبأي آلاء ربكما تكذبان ماشي المقصود بها العقاب والتحذير والإنذار كما في هذه الآية، وإنما المراد به الآيات التي فيها النعم فيكون من باب التأكيد. قد يقول قائل لكن باب التأكيد خاصك تذكر بعدها مباشرة، يقول فبأي لربكم تكذبان فبأي لربكم تكذبان. أجابوا عنه، أجابوا عنه بماذا؟ بحصول الفصاحة والتناسب. قالوا لتحصل ليكون الأسلوب فصيحا بليغا ويحصل التناسب الأحسن الفصل، أن يفصل بين المؤكد والمؤكد، ما يجيوش كلهم مجموعين متابعين، واش واضح كلام؟ فيفصل الله تعالى بآيات بين كل واحدة منها رحمك الله، مع أنها في المعنى تأكيد، ولكن يقع الفصل لوقوع الفصاحة والبلاغة والأسلوب الجميل في القرآن، وهذا واضح. لو أنها كانت متكررة متتالية لما كان فيه ذلك تلك البراعة التي توجد في القرآن وذلك الجمال. إذا الجمال الذي توجد في الآيات القرآنية إنما يحصل بالفصل بين هذه المؤكدات. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني وهو المختار إن شاء الله تعالى والراجح، أن فبأي آلاء ربكم تكذبان كما ذكرت لكم لم تذكر إلا بعد نعمة أو بعد وعظ وتذكير أو بعد تحذير وإنذار، لأن أصلا آيات سورة الرحمن كلها على هذا، إما أن تجد فيها نعما من النعم، نعمة من النعم، أو وعظا وتذكيرا أو تحذيرا. قالوا وكل ذلك فيه نعمة من الله تعالى، كل ذلك فيه النعمة، إلا أن النعمة قد تخفى. إذا جاءت فبأي آلاء ربكما تكذبان بعد النعمة فهذا واضح، لا يحتاج إلى تقرير. يحتاج نقرره لكم؟ ما يحتاج. ولمن خاف مقام ربه جنتان، هذا واضح لا يحتاج إلى تقرير لأنها نعم. وإذا جاءت بعد الوعظ والتذكير فإن الوعظ والتذكير سبب، سبب في الانتفاع، والانتفاع سبب في حصول النعمة، فلذلك كان فبأي آلاء ربكما تكذبان مناسب له. الوعظ والتذكير إذا انتفع به العبد يحصل له رجوع وتوبة وإنابة إلى الله، والتوبة والرجوع إلى الله تعالى سبب في النعمة، إذن فالوعد والتذكير حتى هو من النعم باعتبار المآل، باعتبار ما يؤول إليه، راه نعمة، واضح؟ كذلك التحذير والعقاب هو نعمة باعتبار ما يؤول إليه. ومثل له المؤلف رحمه الله بمثال بسيط. لاحظ، لو أن أحدا من الناس كان يريد أن يذهب إلى مكان ما فحذرته منه وخوفته من ذلك المكان، قلت له لا تذهب لذلك المكان، فإنك إن ذهبت إليه تجد فيه وحوشا، تجد فيه قطاع طرق، تجد فيه نيرانا، تجد فيه من يأخذ مالك، من ينتهك عرضك، وهكذا، وحذرته من الذهاب إليه، هل تكون بذلك قد أنعمت عليه ولا لا؟ نعم، أسديت له خدمة وأنعمت عليه، إذ إنه لما لم يذهب حصل له انتفاع، انتفاع جسدي، حصل له انتفاع بدني في ماله أو في بدنه أو في غير ذلك، فآل هذا التحذير لماذا؟ إذن لذلك يكون العبد شاكرا لذلك المحذر ولا لا؟ لأن ذلك نعمة من الله تعالى. إذن فحينئذ قول الله تعالى يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، هذا التحذير والإنذار من الله تضمن نعمة. علاش؟ لأن الله تعالى يحذرنا من ما يوجد في النار لئلا نلجها، لئلا ندخل إليها. عندكم الآخرة ماذا يوجد فيها؟ كذا وكذا. ونار جهنم ماذا يوجد فيها؟ كذا وكذا. فالعبد الذي يرتدع وينزجر بسماع هذه القوارع ما الذي يحصل له؟ السلام. إذا حصل للعبد ارتداع وانزجار بسماع مثل هذه الآيات القارعة التي تقرع القلوب وتقرع الأسماع يحصل له رجوع، وإذا حصل له الرجوع انتفع، فكان ذلك نعمة من الله تعالى. نعم، هذا وجهه. قال قوله تعالى إن المتقين في جنات ونهر، تقدم وجه الجمع بينه وبين قوله تعالى فيها أنهار من ماء غير آس الآية. نعم. وقوله تعالى يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، لا يخفى ما يسبق إلى الذهن من أن إرسال شواظ النار الذي هو لهبها والنحاس الذي هو دخانها أو النحاس المذاب وعدم الانتصار ليس في شيء منه إنعام على الثقلين. بمعنى هذه الأمور الثلاثة كلها ليس فيها شيء من الإنعام. يرسل عليكما شواظ من نار لهبها ونحاس وهو دخانها أو النحاس المذاب الذي يعذب به أهل النار، سأل الله السلامة، وعدم الانتصار، كل ذلك ليس فيه شيء من الإنعام في الظاهر فيما يظهر لنا، فلماذا يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ نعم، قال وقوله لهم فبأي آلاء ربكما تكذبان يفهم منه أن إرسال الشواذ والنحاس وعدم الانتصار من آلاء الله، أي نعمة على الجن والإنس، أي نعمه من آلاء الله، أي نعمه على الجن والإنس. هكذا عندك استسباب. أي نعمه على الجن والإنس؟ أي نعمه على الجن والإنس؟ لأن نعم هذا تفسير الآلاء. آلاء أي نعم. والجواب من وجهين: الأول أن تكرير فبأي آلاء ربكما تكذبان للتوكيد، ولم يكرره متواليا لأن تكريره بعد كل آية أحسن من تكريره متواليا. الفرق بين آلاء ونعم، الفرق بينهما من جهة اللغة أن آلاء اسم جمع ونعم جمع. آلاء اسم جمع ونعم جمع، لذلك آلاء لا مفرد له من لفظه، ونعم له مفرد من لفظه. نعم جمع نعمة، نعمة ونعمة ونعمة نعم. أما آلاء فلا مفرد له من لفظه، لذلك ذا اسم جمع والآخر جمع حقيقي. وإذا كان للتوكيد، ولذلك هذه القاعدة التي ذكرت لكم مما رد بها أهل أهل السنة على المعتزلة القائلين في قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قالوا المراد بإلى مفرد آلاء وهي النعمة. وجوه يومئذ ناظرة نعمة ربها ناظرة، هذا المعنى إلى ربها ناظرة، أي نعمة ربها ناظرة، تنظر نعمة الله تعالى عليها. كيف ذلك؟ قال لك إلى ليست حرف جر، إلى ربها ليست حرف جر، هذا مفرد آلاء، آلاء النعم، ومفردها إلى، وإلى هي النعمة، والمعنى نعمة ربها ناظرة. ماشي التأويل كبير. فأجبناهم بماذا؟ بأن آلاء اسم جمع لا جمع، اسم جمع، وإذا كان اسم جمع فلا مفرد له من لفظه. وإذا كان للتوكيد فلا إشكال، لأن المذكور منه بعد ما ليس من الآلاء مؤكد للمذكور بعد ما هو من الآلاء. الوجه الثاني أن فبأي آلاء ربكما. علاش قلنا الوجه الثاني هو المختار؟ لاحظت الوجه الأول أن الآيات المتكررة إنما هي تأكيد لما فيه الآلاء، إذن فآيات الرحمن بعضها فيه النعم وبعضها ليس فيه نعم، إذن فالآيات المكررة بعد ما ليس فيه نعم مؤكدة لما فيه نعم، هذا الوجه الأول. علاش قلنا هذا غير مختار والثاني هو المختار؟ للقاعدة المشهورة والمعروفة، وهي أن الأصل في الكلام التأسيس ولا التأكيد. إذا دار الكلام دائما على التأسيس والتأكيد فيحمل على التأسيس، لأنه على الوجه الأول تكون إذا وقعت بعد إنذار وتحذير مؤكدة، ولكن على الوجه الثاني في كل المواضع مؤسسة، والتأسيس أولى من التأكيد، لأن التأسيس معناه الإتيان بمعنى جديد، والتأكيد معناه تكرار نفس الكلام السابق. زيد، والأصل إيش؟ الأصل ماذا؟ الأصل في المتكلم اللي كيكون يتكلم أن يأتي بمعنى جديد أو أن يكرر الكلام المذكور. الأصل في كل متكلم إذا تكلم فالأصل أن كلامه جديد، واضح؟ أما تكرار الكلام فهذا ليس أصلا. الوجه الثاني أن فبأي آلاء ربكما تكذبان لم تذكر إلا بعد ذكر نعمة أو موعظة أو إنذار وتخويف، وكلها من آلاء الله التي لا يكذب بها إلا كافر جاحد. أما في ذكر النعمة فواضح، وأما في الموعظة فلأن الوعظ تلين له القلوب فتخشع وتنيب فالسبب الموصل إلى ذلك من أعظم النعم، فظهر أن الوعظ من أكبر الآلاء. وأما في الإنذار والتخويف كهذه الآية ففيه أيضا أعظم نعمة على العبد، لأن إنذاره في دار الدنيا من أهوال يوم القيامة من أعظم نعم الله عليه. ألا ترى أنه لو كان أمام إنسان مسافر مهلكة كبرى وهو مشرف على الوقوع فيها من غير أن يعلم بها، فجاءه إنسان فأخبره بها وحذره عن الوقوع فيها، أن هذا يكون يدا له عنده وإحسانا يجازيه عليه جزاء أكبر الإنعام. واضح اسم يكون، أن هذا يكون هو أي ذلك الشخص يدا له عنده، يعني قدم له خدمة، قدم له إحسان إليه، له يد عنده، يعني هذا معروف دارو فيه ولا لا، يعتبره الناس نعمة ويدا. لماذا؟ لأنه حذر، غير حذره قال لي عندك ذاك المكان فيه كذا وكذا، يعتبر أن له يدا عنده. زين، هل يجوز قول وحذره من الوقوع؟ نعم يجوز، يجوز. زين، واخا مازال ما كملتش، انا غنسولكم عليها. زيد سيدي عاود. وهذا الوجه الاخير هو لا ان هذا يكون، أن هذا يكون يدا له عنده. أن هذا يكون يدا له عنده وإحسانا يجازيه عليه جزاء أكبر الإنعام. وهذا الوجه الأخير هو حسبوك حسبوك. شو نقول أكبر ولا أكبر؟ لا نعم جزاء أكبر الإنعام. لا إيش معناها جزاء أكبر الإنعام؟ فتح أكبر. إذن يجازيه عليه أكبر الإنعام. عندك نعم لا لا أكبر. ما إعرابه؟ تقدير شنا هو هو؟ وإحسان يجزي عليه جزاء. نعم وإحسان يجزي عليه جزاء هو أكبر. لا في تكلف شيئا ما. كائن وجه آخر. شو الاستفهام من كين؟ الاستفهام أين هو الاستفهام؟ ألا ما أنت ما تقلبوا على المعنى من ألا ترى؟ ألا ترى أنه أكبر الإنعام؟ أنه أكبر الإنعام؟ خبر ماذا؟ لا بعده أنه لو كان أمام إنسان مسافر ملكة كبرى وهو مسرف على الوقوع فيها من غير أن يعلم بها فجاءه إنسان فأخبره بها وحذره من الوقوع فيها أن هذا إذن أن مع ما دخلت عليه وخبر أن شنو هي اللي خبر ان الدول اين هو خبره؟ أي كان؟ أمام يعني أمام إنسان لك هو الظرف والخبر. لو كان لو كانت لو لو كان أمام إنسان لكان أكبر الإنعام. لكان أكبر الإنعام. أحسنت لكان أكبر الإنعام. إذن هذاك أكبر خبر لكان محذوفا تقدير لو كان أمام إنسان مسافر كذا وكذا أن هذا يكون يدله لكان أكبر الإنعام. لكان أكبر الإنعام جائز دل عليه دل من السياق. إذن أكبر خبر لكان محذوفة ولام الجواب متصلة بها. لو كان أمام إنسان مسافر مهلكة كبرى وهو مسرف على الوقوع فيها من غير أن يعلم فجاءه إنسان فأخبره بها وحذره عن الوقوع فيها. شو انتبهوا للكلام كامل أين هو جواب لو لو لو لم يذكر أبدا. أن هذا ذك أن أي خبر أنه الأولى أن هذا يكون يدا له عنده إحسانا يجازيه عليه جزاء لكان أكبر الإنعام. وهذا هو المقصود أصلا الذي ساق الكلام إليه غيبش يبين لك أن هذا التحذير وهذا البيان وهذا التخويف هو من الإنعام باش يبين لك أنه نعمة. لو كان كذا وكذا لكان هذا ماشي غير نعمة. المؤلف رحمه الله أتى ما يدل على المبالغة ماشي غير مطلق النعمة بل هذا لكان أكبر لكان أكبر الإنعام لكان ذلك أكبر الإنعام. وهذا الوجه الأخير هو مقتضى الأصول لأنه قد تقرر في علم الأصول وأيضا في علم النحو في علم الأصول القاعدة أيضا في علم النحو وستأتي معنا في باب في باب المستثنى في الألفية إن شاء الله في المستثنى. لأنه قد تقرر في علم الأصول أن النص إذا احتمل التوكيد والتأسيس فالأصل حمله على التأسيس لا على التوكيد، لأن في التأسيس زيادة معنى لا ليس في التوكيد. وعلى هذا القول فتكرير فبأي آلاء ربكما تكذبان إنما هو باعتبار أنواع النعم المذكورة قبلها من إنعام أو موعظة أو إنذار، وقد عرفت أن كلها من آلاء الله، فالمذكورة بعد نعمة كالمذكورة بعد قوله وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام الآية، وبعد قوله يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان الآية، لأن في رواية حفص في روايتنا يخرج زين، لأن السفن واللؤلؤ والمرجان من آلاء الله كما هو ضروري، والمذكورة بعد موعظة كالمذكورة بعد قوله فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان الآية، والمذكورة بعد إنذار. أنت ذكرت الآية، ما تحتاج تقول الآية، كملت الآية زين، والمذكورة بعد إنذار أو تخويف كالمذكورة بعد قوله يرسل عليكم شواظ الآية، والعلم عند الله تعالى. قال الله تعالى في سورة الرحمن نفسها فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، وقد تقدم وجه الجمع عن هذه الآية، وهذا تذكير فقط لما مضى. فيومئذ يعني يوم القيامة لا يسأل إنس ولا جان عن ذنبه، لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، غير تقديم والتأخير، لا يسأل إنس ولا جان عن ذنبه. إذن ظاهرها ماذا؟ أن يوم القيامة لا يسأل الله تعالى أحدا عن ذنوبه، وهذه الآية مثلها قول الله تعالى ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. وفي آية أخرى أثبت الله تعالى السؤال، قال فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فلنسألن الذين أرسل إليهم، ومعلوم أن الذين أرسل إليهم الإنس والجن. وقول الله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. إذن فظاهرهما ماذا؟ التعارض، آية فيها إثبات السؤال وآية فيها نفي السؤال. ووجه الجمع عن ذلك والجواب عن ذلك من ثلاثة أوجه. أول الفقه، واحد من تلك الثلاثة، من يذكر واحدا؟ السلعة لك نعم، هذا الوجه الثاني كنا ذكرناه. إذا الجواب الثاني مما سبق أنهم يسألون في مكان يوم القيامة، لأن يوم القيامة فيه مواقف، يوم القيامة فيه مواقف متعددة، ففي بعض المواقف يسألون وفي بعض المواقف لا يسألون، هذا الوجه الأول. ما هو المثبت وما هو المنفي؟ عود أن السؤال زيد، أعيد بعدما ذكرته قسمان مزيان، شنو هما القسمين؟ قول شنو الفرق بين التوبيخ والتقريع؟ هذا أي واحد، نعم سؤال توبيخ وتقريع هذا القسم الأول. القسم الثاني الأصل في السؤال، الأصل هذا هو الأصل، استفهام واستعلام. إذن السؤال إما يكون المراد به استفهام واستعلام، وإما يكون المراد به التوبيخ والتقريع. شو معنى استفهام؟ السائل ما عارفش، بغي يعرف الجواب، هذا كيتسمى سؤال استخبار استعلام، أو يكون السائل عالم بالجواب ولكن يريدش تقريع والتوبيخ. إذن ما هو المثبت وما هو المنفي؟ والثابت؟ إذن الآيات التي ثبت فيها السؤال المراد به سؤال التقريع والتوبيخ، والآيات التي نفي فيها السؤال المراد به سؤال الاستفهام، وهذا أظهر الأوجه وأحسنها، هذا الوجه. إذن قول الله تعالى لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جن، أي لا يسأل سؤال استفهام واستعلام، وهذا واضح لأن الله تعالى يعلم السر وأخفى، يعلم باطنهم وظاهرهم، فلا يسألهم سؤال علم أش كنت كدير، وعارف الله تعالى. إذن السؤال المنفي أي سؤال؟ سؤال الاستفهام والاستعلام. وأما السؤال الثابت في قوله تعالى فوربك لنسألنهم، سؤال التوبيخ، سؤال الزجر، سؤال التقريع، هذا هو الثابت، هذا الوجه الثاني. وجه الثالث أحسن. إذن سؤال الجواب الثالث أنهم يسألون عن التوحيد ولا يسألون عن فروع الشريعة. هذا على قول من قال إن الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة. إذن السؤال الثابت في قوله فوربك لنسألنهم أي عن التوحيد والأصول، عن أصول العقائد. والسؤال المنفي في قوله لا يسأل عن ذنوبهم المجرمون أي عن الفروع. هذا كلام. والمختار من هذه الأوجب هو ما ذكرنا من أن سؤال نوعان، لا يسألون سؤال استفهام واستعلام واستخبار لأن الله يعلم حالهم، ويسألون سؤال توبيخ وتقريع لأنه المراد، إذ المراد بذلك ردعهم وزجرهم، وذلك حاصل بالتوبيخ والإنكار والتقريع. هذا سبق فيما مضى. قال الله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم. هذا مما يشكل كثيرا ومما يسأل عنه الناس، ومثل هذا الجواب عن هذا هو أيضا الجواب عن قوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة، وعن قوله تعالى لا أقسم بهذا البلد بحاله. لاحظ في هذه الآية يقول الله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم في سورة الواقعة، لا أقسم. إذن الله تعالى نفى القسم أم أثبته؟ نفى عن نفسه القسم. أقسم الفاعل من المستقر أنا، الله تعالى نفى عن نفسه القسم، قال لا أقسم. وش واضح الكلام؟ مع أنه في الجواب قال وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إذن ففي بداية القسم ظاهره نفي القسم، وفي الجواب وإنه لقسم في إثبات القسم، لأن اللام تؤكد، اللام القسم تؤكد الكلام المثبت. وفي الجواب مش قال وإنه ليس قسما، قال وإنه لقسم. إذن فظاهرهما المنافات، فبداية الآية فيها نفي القسم وفي الجواب إثبات القسم. ما هو وجه الجمع؟ وجه الجمع عن ذلك من وجهين، الجواب عن ذلك من وجهين. الوجه الأول أن لا نافية لمقالة الكفار السابقة، فيها ردع وحرف ردع وزجر لمقالة الكفار السابقة، ثم استأنف الكلام فقال أقسم بمواقع النجوم. قال لا ردا على ما زعمه الكفار وادعوه، ثم قال بعد أقسم بمواقع النجوم. إذن فأقسم مستأنف، ولا التي قبله لا علاقة لها بما بعدها، وإنما لها تعلق بما قيل قبلها. مفهوم الكلام؟ هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن لا هنا صلة، لا صلة، وسيأتي كلام عليها بالتفصيل وقد عرفتموها في النحو. لا صلة، ما معنى صلة؟ يعني لا زائدة لتقوية الكلام وتوكيده. لا هذه زيدت، ليست حرف نفي، ليست نافية كما يتوهم ويتبادر للأذهان، وإنما هي زائدة لتقوية الكلام. إذن فالمعنى أقسم بمواقع النجوم، وزيدت لا للدلالة على تأكيد القسم. شو هذا كلام؟ إذن فهي صلة لتقوية الكلام وتوكيده وليست حرف نفي، كما سبق من الأجوبة التي سبق الجواب عنها في قول الله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا. أقلت من الأجوبة اللي جاوبنا قلنا لا صلة. إذن المعنى ما حرم ربكم عليكم أن تشركوا به شيئا، لأن إذا خلينا الكلام من في غير اللي مما حرمه الله عدم الشرك، مع أن الذي حرمه الله هو الشرك. إذن فلا صلة، حرم ربكم عليكم أن تشركوا به شيئا. واضح سيدي؟ زين. قوله تعالى فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، تقدم وجه الجمع بينه وبين قوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، وقوله فلنسألن الذين أرسل إليهم الآية في سورة الأعراف، وقوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم يقتضي أنه لم يقسم بهذا القسم، وقوله تعالى وإنه لقسم لو تعلمون عظيم يدل على خلاف ذلك. والجواب من وجهين، الأول أن لا النافية يتعلق نفيها بكلام الكفار، فمعناها إذن ليس الأمر كما يزعمه المكذبون للرسل، وعليه فقوله أقسم إثبات مؤتنف. الثاني أن لفظة لا يجوز حتى وصحيح مؤتنف صحيح. عندك نفس اللفظة إسماعيل صحيح. الثاني أن لفظة لا صلة، وقد وعدنا ببيان ذلك بشواهده في الجمع بين قوله تعالى لا أقسم بهذا البلد مع قوله تعالى وهذا البلد لمين بلدي وهذا البلد لمين. قال الله تعالى ثم استوى على العرش، في مواضع، في سبعة مواضع في القرآن، ثم استوى على العرش، وقال بعدها في سورة الحديد وهو معكم أينما كنتم، فظاهرها المنافات. الله تعالى كيقول ثم استوى على العرش وفي نفس السورة قال وهو معكم، فكيف يكون مستويا على العرش وهو معنا؟ فيتبادر إلى الأذهان التي لا تعرف قدر الله تعالى، التي لا تعرف مكانة الله تعالى ومنزلته، واضح؟ يتبادر إليها أن هذا أمر فيه منافاة وأن هذا أمر مستحيل. فإذا كان مستويا على العرش فلا يكون معنا، فكيف يكون على العرش وهو معنا؟ إذن ظاهرهما المنافاة. ووجه الجمع معلوم عند أهل السنة ولا إشكال فيه، أنه لا منافاة عندنا بين كون الله تعالى مستويا على عرشه وهو معنا معية حقيقية بلا تكلف ولا تمحل ولا تأييد، خلافا لزاعمي ذلك رحمك الله. إذا لا منافاة بينهما ولله الحمد، فالله تعالى مستوي على عرشه وهو معنا. وبيان ذلك بعد أن نقرر ما هو معلوم من أن استواء الله تعالى على عرشه معلوم أنه استواء يليق به سبحانه وتعالى، لا يجوز تكييفه ولا تشبيهه سبحانه وتعالى في شيء من صفاته، ومنها استواؤه على العرش. علوه وارتفاعه على العرش هو على الحقيقة كما جاء في القرآن، والكيفية مما استأثر الله تعالى بعلمه، مما نجهله ولا نعلمه، الله تعالى استأثر بعلمه ولم يطلعنا عليه. فالواجب الإيمان بالمعنى وإثبات الاستواء على وجه الحقيقي مع عدم التعرض للكيف وعدم تمثيل استوائه باستواء غيره سبحانه وتعالى، هذا تقرر. ما هو وجه الجمع؟ بيان وجه الجمع في ذلك، أو بيان وجه ذلك أن المخلوقات كلها، أن المخلوقات كلها بالنسبة لله سبحانه وتعالى لا تساوي شيئا، بل هي أصغر من حبة خردل في يده سبحانه وتعالى، أصغر من حبة خردل بالنسبة له. فإذا كانت هذه الخلائق كلها بالنسبة لعظمة الله سبحانه وتعالى كلا شيء، بل أصغر من حبة خردل كما جاء في بعض الأحاديث، فحينئذ لا مانع من أن يكون الله سبحانه وتعالى مستويا على عرشه وهو مع هذه الخلائق، لأنها صغيرة بالنسبة له سبحانه وتعالى، لا تساوي شيئا مع جلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. وليتضح لكم ذلك ولله المثل الأعلى، ومعلوم أن قياس الأولى جائز في حق الله تعالى، ولذلك قال جل وعلا ولله المثل الأعلى، وقال وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. فمثال قياس أولى في ذلك ليتضح أن الإنسان إذا كان في يده، إذا كان العبد الإنسان يمسك في يده قطعة خردل، يمسك في يده حبة من الحبوب من زرع أو من قمح أو شعير أو غيرها، فلا شك أنه يكون محيطا بها لأنها تكون في يده، فيكون محيطا بتلك الحبة ولا ينافي بعده عنها بالنسبة لها، بالنسبة لتلك الحبة لا شك أنه يكون لا ينافي بعده عنها ألا يكون معها وألا يكون محيطا بها، واضح كلام؟ ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى بلا تشبيه ولا تكييف. فإذا جاز هذا في حق مخلوق، جاز هذا الأمر في حق مخلوق فقط، فما بالك بالخارق سبحانه وتعالى؟ أحرى أن يجوز في حق الخارق سبحانه وتعالى، ولا يكون في ذلك نقص له جل وعلا. ومما استدل به شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية على هذا الأمر عقلا، أن العرب تقول ما زلنا نسير والقمر معنا وهو في السماء، هذا كلام عربي تنطق به العرب، كتقول العرب كنا نمشي في الصحراء والقمر معنا، وأين يوجد القمر؟ يوجد القمر في السماء. إذن مع علوه وارتفاعه عنهم هو معهم. إذا جاز هذا الأمر كون الشيء عاليا ومرتفعا عن المخلوق وهو معهم، إذا جاز في مخلوق صغير جدا وهو القمر، فكيف لا يجوز في حق الله سبحانه وتعالى؟ إذن فمن يزعم ويظن من الأشاعرة وغيرهم في أن هذه المسألة من المسائل التي يؤول فيها أهل السنة، فهو إما جاهل أو متجاهل، إما غافل أو متغافل، إما أنه جاهل فهذا يعلم، وإما أنه عالم بمثل هذه الأمور ولكن يغض الطرف عنها ويتجاهلها، وهي واضحة وضوحا بينا بارزا لا وجه لانتقاد أهل السنة فيه. إذن فالله سبحانه وتعالى مستوي على عرشه استواء يليق به سبحانه وتعالى، وهو مع ذلك كائن مع خلقه معية حقيقية تليق به جل وعلى ولا منافاة بين هذا وذاك ولا تأويل في ذاك، بل ذلك جائز في حق الله سبحانه وتعالى لأنه محيط بكل شيء، ولأن المخلوقات بالنسبة له سبحانه وتعالى كلا شيء، فلا ينفي ذلك أن يكون محيطا بها مدركا لها، وإذا كان محيطا بها ومدركا لها فهو معها سبحانه وتعالى. قوله تعالى ثم استوى على العرش يدل على أنه تعالى مستو على عرشه عال على جميع خلقه، وقوله تعالى وقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم يوهم خلاف ذلك، والجواب أنه تعالى مستو على عرشه كما قال بلا كيف ولا تشبيه، استواء لائقا بكماله وجلاله، وجميع الخلائق في يده أصغر من حبة خردل، فهو مع جميعهم بالإحاطة الكاملة والعلم التام والعلم التام ونفوذ القدرة سبحانه علوا كبيرا وتعالى سبحانه وتعالى علوا كبيرا، فلا منافاة بين علوه على عرشه ومعيته لجميع الخلائق. ألا ترى ولله المثل الأعلى أن أحدنا لو جعل في يده حبة من خردل أنه ليس داخلا في شيء من أجزاء تلك الحبة، مع أنه محيط. واضح، لاحظ قوله أنه ليس داخلا في شيء، فيه رد على من؟ فيه رد على أهل الحلول والاتحاد، فيه رد على من يقول إن الله في كل مكان. إذن من يقول بالحلول والاتحاد فيه رد عليه. إذا كنت تمسك بحبة في يدك فهل يلزم من ذلك أنك داخل في تلك الحبة؟ أبدا. إذن فيه رد على أهل الحلول والاتحاد، وفيه رد على من يقول إن الله تعالى في كل مكان بذاته، مع أنه محيط بجميع أجزائها ومع جميع أجزائها. نعم. والسماوات والأرض ومن فيهما في يده معية إدراك المراد، ومع جميع أجزاء أي معية إدراك، معية إحاطة، يعني يعلم ما يجري وما يقع منها من تلك الأجزاء. والسماوات والأرض ومن فيهما في يده تعالى أصغر من حبة خردل في يد أحدنا، وله المثل الأعلى سبحانه وتعالى علوا كبيرا، فهو أقرب إلى الواحد منا من عنق راحلته بل من حبل وريده، مع أنه مستو على عرشه لا يخفى عليه شيء من عمل خلقه جل وعلا. والله أعلى وأعلم وجل وأحكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله عليه وسلم. كاين شي إشكال؟